وإني خفت الموالي

Down, find them. يا ليتني جبت قبل هذا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أرسلها لكم الشيخ عبد الواسط محمد عبد السلام.